الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن: فصل في ذكر الفوائد والثمرات المترتبة على التحقق بهذه العقائد الجليلة. اعلم أن خير الدنيا والآخرة من ثمرات الإيمان الصحيح، وبه يحيى العبد حياة طيبة في الدارين، وبه ينجو من المكاره والشرور، وبه تخف الشدائد وتدرك جميع المطالب. ولنشر إلى هذه الثمرات على وجه التفصيل، فإن معرفة فوائد الإيمان وثمراته من أكبر الدواعي إلى التزود منه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قبل الدخول في هذا الفصل نرجع إلى الدرس الماضي قليلا. ذكر الشيخ رحمه الله في الصفحة 44 في أعمال الملائكة تفسيرا لعموم قوله: والمدبرات أمرا، فذكر من تدبيرات الملائكة أمورا، منها قوله: والموكولون بقبض الأرواح وبتصوير الأجنة في الأرحام. في هذا الموطن وقفت وقلت لم أقف على دليلا، لكن الدليل، وقد نبهني أحد الإخوة جزاه الله خيرا، في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ وهذا الحديث واضح دليلا على ما ذكر رحمه الله، تصوير الأجنة في الأرحام. وهذا لا يتنافى مع قوله سبحانه وتعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لأن المصور هو الله، هو الله الخالق البارئ المصور، المصور هو الله، والملائكة تدبر هذا الأمر الذي وكل الله سبحانه وتعالى إليها تدبيره، كما قال: والمدبرات أمرا، فهذا من التدبيرات، وإلا فالمصور هو الله كما في الآية وكما في قوله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. وهذا نظير قول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها، مع قوله: قل يتوفاكم ملك الموت. هذا لا ينافي هذا، لأن المتوفي هو الله، والملائكة تدبر، والملائكة تدبر وكل الله سبحانه وتعالى إليها هذا الأمر. وأشير هنا أيضا إلى لطيفة تتعلق بشأن الملائكة مع هذا الإنسان، فالملائكة معه مدبرات من أول ما هو نطفة إلى أن تقبض روحه، وبين ذلك لها أعمال كثيرة تتعلق بهذا الإنسان كما هو معروف. فهذا من جملة الوظائف، ولهذا لو تأمل المتأمل في وظائف الملائكة التي تختص بهذا الإنسان، أعمال الملائكة التي تختص بهذا الإنسان، لوجد أن أعمالا عديدة لها بل ملائكة كثر يقومون بأعمال ووظائف وكلوا بها كلها تتعلق بهذا الإنسان. شرع الشيخ رحمه الله تعالى في فصل جديد يعدد فوائد الإيمان وثمراته المترتبة على التحقق بهذه العقائد الجليلة التي مر الإشارة إليها في فصول تقدمت. وعد هذه الثمار والفوائد مهم جدا، وأشار الشيخ رحمه الله إلى أهميته بقوله: فإن معرفة فوائد الإيمان وثمراته من أكبر الدواعي إلى التزود منه. وقد أجاد رحمه الله كثيرا في هذا الفصل عرضا لفوائد الإيمان، وله في هذا الباب كلام أوسع من الذي هنا في الفصل الثالث والأخير من كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، فقد عقد فصلا من أنفس ما يكون وأنفعه في هذا الباب وأجمعه في عد ثمار الإيمان وفوائده. وأشار في هذه التقدمة رحمه الله تعالى إلى أن ثمار الإيمان كثيرة، بها يحيى العبد الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وبها ينجو، وبه أي الإيمان ينجو من المكاره والشرور، وبه تخف الشدائد وتدرك جميع المطالب. هذا إجمال، وتفاصيله تأتي كما قال رحمه الله: ولنشر إلى هذه الثمرات على وجه التفصيل. أجمل أولا ثم شرع رحمه الله في التفصيل. نعم. قال رحمه الله: فمن ثمرات الإيمان أنه سبب رضا الله الذي هو أكبر شيء، فما نال أحد رضا الله في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان وثمراته، بل صرح الله به في كتابه في مواضع كثيرة. وإذا رضي الله عن العبد قبل اليسير من عمله ونماه، وغفر الكثير من زلله ومحاه. ومنها أن ثواب الآخرة ودخول الجنة والتنعم بنعيمها والنجاة من النار وعقابها إنما يكون بالإيمان، فأهل الإيمان هم أهل الثواب المطلق، وهم الناجون من جميع الشرور. الأولى من ثمار الإيمان الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، وهذا جاء في آيات كثيرة جدا، مثل ما قال الشيخ يذكر الله عز وجل الإيمان والعمل الصالح، ألا يذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يخبر عن رضاه عنهم، وهذا في آيات كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ويذكر المؤمنين والمؤمنات ويتبع ذلك برضاه سبحانه وتعالى عنهم، وهذا جاء في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالإيمان من ثماره أنه سبب رضا الله الذي هو أكبر كل شيء الذي هو أكبر كل شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فرضوان الله عز وجل هو أكبر شيء كما ذكر الشيخ ودلت على ذلك الآية، وهو من ثمار الإيمان، بل هو أعظم ثمار الإيمان وآثاره أن يفوز العبد برضا الله سبحانه وتعالى عليه. وإذا رضي الله عنه حل كل خير ونزلت كل بركة عليه في دنياه وأخراه. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الله يدفع ويدافع عن الذين آمنوا. ومنها أن ثواب الآخرة ودخول الجنة والتنعم بنعيمها والنجاة من النار وعقابها إنما يكون بالإيمان، وهذا أيضا دل عليه دلائل كثيرة جدا، ترتب الثواب ثواب الآخرة على الإيمان، وهذا في آيات كثيرة، آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وصح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وفي حجة الوداع أمر غير واحد كما في صحيح مسلم وغيره أن ينادوا في الناس، أن ينادوا في الناس: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فثواب الآخرة ودخول الجنة والنجاة من النار هذا كله إنما يكون بالإيمان، فهو من ثماره. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الله يدفع ويدافع عن الذين آمنوا شرور الدنيا والآخرة، فيدفع عنهم كيد شياطين الإنس والجن. ولهذا قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ولما ذكر إن جاءه ذنون قال: وكذلك ننجي المؤمنين، أي من الشدائد والمكاره إذا وقعوا فيها. والإيمان بنفسه وطبيعته يدفع الإقدام على المعاصي، وإذا وقعت من العبد دفع عقوباتها بالمبادرة إلى التوبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. فبين أن الإيمان يدفع وقوع الفواحش. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه فائدة عظيمة جدا من فوائد الإيمان، أنه يدفع أي عن المؤمن الشرور والآفات، ويدفع عنه أيضا المعاصي، كما أنه أيضا من ثمار الإيمان أنه يفوز بدفاع الله عنه، يفوز بدفاع الله عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا كله من ثمار الإيمان. فبالإيمان يدفع الله عن العبد كيد الشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ولهذا قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ولما ذكر إن جاء ذنون قال: وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. ربط النجاة بماذا؟ بالإيمان. قال: ننجي المؤمنين، فأن النجاة ودفع الشرور والآفات هذه ثمرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هذا كله من ثمار الإيمان وآثاره. قال: وكذلك ننجي المؤمنين، أي من الشدائد والمكاره إذا وقعوا فيها. ثم انتبه إلى فائدة عظيمة، عظيمة جدا، ينبه عليها رحمه الله، وهي داخلة في هذا النوع من فوائد الإيمان: أن الإيمان بنفسه وطبيعته يدفع الإقدام على المعاصي. سبحان الله، يدفع الإقدام على المعاصي، بمعنى أن المؤمن كلما قوي إيمانه دفع إيمانه عنها المعاصي، لأن نفسه، وهذا فصله الشيخ في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، لأن نفسه إذا حدثته بالمعصية وثار في نفسه طلب المعصية فزع إلى الإيمان، فذكره إيمانه باطلاع الله عليه ورؤية الله له فيستحي من الله، ذكره إيمانه بعقوبة الله التي أعدها لمن قارف هذه الذنوب وارتكبها فيرتدع خوفا من عقاب الله، ذكره إيمانه بالثواب الذي أعده الله لمن ترك المعصية من أجل الله فيتركها طامعا في الثواب وراجيا فيما أعد الله سبحانه وتعالى لمن ترك المعصية من أجل الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يعلم أن ترك المعصية من أجل الله هو من جملة أعمال العبد الصالحة التي يثيبه الله سبحانه وتعالى عليه، فكما أنه يتقرب إلى الله بالصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك أيضا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بترك ما نهى عنه والبعد عما نهى عنه سبحانه وتعالى، فهذا من جملة الإيمان. ولهذا أورد الشيخ رحمه الله الحديث بعد أن قال: وإذا وقعت من العبد دفع عقوبتها بالمبادرة إلى التوبة، أورد الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال: فبين أن الإيمان يدفع وقوع الفواحش، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن إذا وقع المرء في الزنا هذا من أمارات ماذا؟ نعم، من أمارات ضعف إيمانه، من أمارات ضعف إيمانه ونقص دينه، فإذا ضعف الإيمان وقع. لكن إذا كان الإيمان قويا ما يقع الإنسان، لأن الإيمان يدفع، لأن الإيمان يدفع عن العبد هذه السرور وهذه الآفات. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا هذه ترجع إلى الإيمان ودفعه، يتذكرون حقائق الإيمان وأمور الدين التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى عليها بها ومن عليهم بها، فيدفع عنهم ذلك المعاصي ويبصرون الطريق فيسلمون من المعاصي وآفاتها. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الله وعد المؤمنين القائمين بالإيمان حقيقة بالنصر وأحقه على نفسه، فمن قام بالإيمان ولوازمه ومتمماته فله النصر في الدنيا والآخرة. وإنما ينتصر أعداء المؤمنين عليهم إذا ضيعوا الإيمان وضيعوا حقوقه وواجباته المتنوعة. هذه أيضا من فوائد الإيمان العظيمة، أن الله وعد المؤمنين القائمين بالإيمان حقيقة، القائمين بالإيمان حقيقة بالنصر. وهذا جاء فيه آيات عديدة، منها الآية التي أشرت إليها قريبا وهي قوله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول الشيخ: وأحقه على نفسه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أحقه على نفسه. فمن قام بالإيمان ولوازمه ومتمماته فله النصر في الدنيا والآخرة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإنما ينتصر أعداء المؤمنين عليهم إذا ضيعوا الإيمان، إذا ضيعوا الإيمان وضيعوا حقوقه وواجباته المتنوعة. ولهذا طريقة الأعداء إذا أرادوا الانتصار على المسلمين اشتغلوا جدا في إضعاف إيمانهم، لأنهم يدركون أن إيمانهم لا يمكن أن ينتصر عليهم مع وجوده وقوته، فيعملون على إضعاف إيمانهم، إضعاف دينهم. فإذا ضعف الدين سهل الأمر، أما مع قوة الدين لا سبيل لهم على نصر على المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا وينصر عباده المؤمنين وأولياءه المتقين. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الهداية من الله للعلم والعمل ولمعرفة الحق وسلوكه هي بحسب الإيمان والقيام بحقوقه. قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ومعلوم أن اتباع رضوان الله الذي هو حقيقة الإخلاص هو روح الإيمان وساقه الذي يقوم عليه. وقال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فهذه هداية عملية، هداية توفيق وإعانة على القيام بوظيفة الصبر عند حلول المصائب إذا علم أنها من عند الله فرضي وسلم وانقاد. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بماذا؟ بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم. فمن ثمار الإيمان العظيمة أن الهداية من الله للعلم والعمل ولمعرفة الحق وسلوكه هي بحسب الإيمان والقيام بحقوقه، بحسب الإيمان والقيام بحقوقه. بمعنى أن العبد كلما اجتهد على تقوية الإيمان ترتب على ذلك تفتح أبواب الخير له وتيسر الأعمال الصالحات وإقبال نفسه على أنواع الطاعات. هذا بحسب الإيمان، كلما قويت هذه الأعمال الصالحة. ولعل من أوضح ما يكون دلالة على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، أي بالإيمان صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالإيمان كل ما تمكن في العبد وقوي ترتبت عليه هذه الهدايات. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهديهم ربهم بإيمانهم، من يؤمن بالله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه هدايات كلها من ثمار الإيمان، كلها من ثمار الإيمان وآثاره العظيمة. وحظ العبد من هذه الهدايات بحسب حظه من قوة الإيمان، فكلما قوي الإيمان في قلبه قويت هداياته، وكلما ضعف ضعفت زيادة بزيادة ونقصا بنقص. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الإيمان يدعو إلى الزيادة من علومه وأعماله الظاهرة والباطنة، فالمؤمن بحسب إيمانه لا يزال يطلب الزيادة من العلوم النافعة ومن الأعمال النافعة ظاهرا وباطنا، وبحسب قوة إيمانه يزيد إيمانه ورغبته وعمله، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الآية. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذه أيضا من ثمار الإيمان، أنه يدعو إلى الزيادة من علومه وأعماله الظاهرة والباطنة، وهذا بحسب الإيمان، بحسب الإيمان. بمعنى أن الإيمان كلما قوي في القلب قوي فيه أيضا الطلب لأعمال الإيمان وعلومه، وكلما ضعف في القلب ضعف هذا الطلب. فما أحوج العبد إلى العمل على تقوية الإيمان، لأن الإيمان كلما قوي في العبد قويت هذه الثمار وجاءت هذه الآثار المباركة العظيمة. قال: بحسب قوة إيمانه يزداد إيمانه ورغبته وعمله، يزداد إيمانه ورغبته وعمله، لأن هذه يثمرها قوة الإيمان في القلب. في الحديث: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فكلما قوي الإيمان في قلب العبد قويت هذه الثمار والآثار. ولهذا أورد رحمه الله هذه الآيات ولها نظائر، والحديث فيها عن المؤمنين الكمل الذين قوي إيمانهم وبلغ درجات علا، مثل قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء المؤمنون الكمل. فهذا الإيمان لما يكون له هذه القوة في القلب يثمر هذه الثمار العظيمة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا هذا ثبات القلب على الإيمان وانتفاء الشك والريب عنه، هذا ثمرة قوة الإيمان في القلب، بخلاف من إيمانه ضعيف قد يخلخل ببعض الشبهات، لكن من قوي إيمانه وثبت في قلبه فإنه سالم من ذلك. هذا من آثار الإيمان العظيمة. انظر أيضا أثر الآيات، آيات القرآن عندما يتلوها قوي الإيمان أثرها على قلبه، في قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وفي قوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فهذا كله من ثمار الإيمان. ولهذا ترى في هذا السياق والذي قبله هذه الزيادة في الإيمان بتلاوة القرآن من ثمرة الإيمان وصلاح القلب به. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن المؤمنين بالله وبكماله وعظمته وكبريائه ومجده أعظم الناس يقينا وطمأنينة وتوكلا على الله وثقة بوعده الصادق ورجاء لرحمته وخوفا من عقابه، وأعظمهم إجلالا لله ومراقبته، وأعظمهم إخلاصا وصدقا، وهذا هو صلاح القلوب لا سبيل إليه إلا بالإيمان. نعم، هذا وما بعده يؤجل إلى لقائنا القادم. نسأل الله الكريم أن ينعم علينا أجمعين بالإيمان وأن يزيدنا إيمانا. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.